تصفيد الشياطين. يعني الأخت بتقول لي احنا اما بنسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء رمضان غلقت ابواب النيران وفتحت ابواب الجنه وصفدت الشياطين، اما ايه اللي بوسوس لنا؟ اقول يا اختاه معنى صفدت الشياطين اي حال الله بينها وبين ما تريد من شر للموحدين. هكذا ذكر الشيخ ابن عثيمين في بدل الشهر رمضان الوعظيه رحمه الله، وايضا هذا قول سلف الامه، حال الله بينها وبين ما تريد من شر بالنسبه للموحدين. طيب ايه اللي بيوسوس لي عشان افعل الشر؟ اهو نجد زنا مثلا في رمضان من بعض الشهوات، نجد مثلا فعل قمار، نجد مثلا فعل الرذيله. اقول اعلمي يا اختاه ان اعداء الانسان لا يتمثلون في الشيطان وحده على الاطلاق، بل الشيطان والهوى والدنيا والنفس الاماره بالسوء. فالنفس الاماره بالسوء خطيره للغايه، ولذلك اعترفت امرأة العزيز انها لما ارادت ان توقع يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم في المعصية ما قالت ان الشيطان امرني بكذا، قالت وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. هذه هي وسوسة النفس الأمارة بالسوء، وهناك وسوسة للهوى ووسوسة للدنيا.